يا معدي فوق رجم من رجوم الأرض سامي أنت وأنا بعد ما عديت الأعمى والمقد جر صوتك والهوى نجدي ترى ما هو بشامي جرة يدوي صداها بضلوعي المعدي دام مالح لها عدي معك وأبرد يا ملك علي حملك شماغي وصفق لك بيدي يا بعير الحمل أبونا بين مردوم السلام غاربك لا ثقلة الحملة عن جنوبك يعدد خلي راسك للسماء ولا يوطيه الخزامية وترى مالك من القصة بعذر ولا مصدق جعل ربي ما يحاسبني على عضت بهامي والصبر من فوق ضاقت ما تحمل هم تعدي لا رفيق لا الظفر ولا حزام لا حزامي بعد ما جربت جمع الذل والسيف المصدق والمفدي عن بني عمه بروحه ما يلامي لا بغى عروحه بروحه يا عدال يا زماني لا نود تخفي لياليك عظامي ذم يجي من بعد جيلي جيلي عصرا مستجد طالبك حق الكريم اللي ما تجحد الكرام ساعة شح السحاب ما وكفوفه تند لنشدك اللي ما تعرف قيمتي ولا مقامي من هو من علمهم بلا ظل متعد كلهم ما ادري لكن محمد ابن الذيب يامي من غروره كل يوم يقول لي ما انت بقدي وان دعيت على التحدي قال بصوت الدامي احمد وقبري يا ربعي وش انا لولا التحدي الجفون اللي سرق طيفك من عيوني منامي لجاهي هدي على قلبي وليته ما يهدي كيف تبلغ نعسة تطفر في مركوبة سلامي وانت يا معايه تلدن النظر لا قلت لذن لا تخفين الدموع الغالية تحت اللثامي ودي اشوف الدموع ودي اشوفك ودي ان قلبك ما يعاتبني ولا يكثر ملامي دامي يجهل ما كنه لين يعرف ما بدي ان قلبك ما يعاتبني ولا يكثر ملامي دامي يجهل ما كنه لين يعرف ما بدي استبدي دام قلبي من لهيب الشوق ضامي ما عطاك الا الله اللي يعطي الناس استبدي لنشدك